أخت تسأل وتقول: هل تغيير الحفاظات ينقض الوضوء؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول تغيير الحفاظات لا ينقض الوضوء، أخذ الوضوء معروفة، ما خرج من السبيلين من بول وغائط، وأيضا يعني كالنوم، هذه نواقض الوضوء معروفة، لكن عليها أن تغسل يديها إذا أصابها شيء من النجاسة، والله أعلم.